تفسير الآية 227 من سورة البقرة، يقول تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أي وإن أرادوا الطلاق ونووه وصمموا عليه بأن استمروا في اليمين ولم يرجعوا عما حلفوا عليه من ترك الجماع، والذي سيكون دليلا قاطعا على رغبتهم الجادة في الطلاق، كان ذلك إضرارا بالزوجة، وبالتالي فليس هناك بالفعل إلا الطلاق إنهاء لهذا الخلاف والضرر، والذي سيكون حينها هو أخف الأضرار للطرفين، بل سيكون بفضل الله وتوفيقه أنفع وأسعد لهما، حيث يكون لكل منهما حرية بدء حياة زوجية جديدة مع شخص آخر، يحدث بينهما التوافق والسرور الذي لم يكن موجودا ولم يستطيع تحقيقه معا. قوله تعالى: فإن الله سميع عليم، أي والله تعالى سميع بكل قول، عليم بكل فعل، ينصر المظلوم وينتقم من الظالم، ويعطي لكل حقه وثوابه وعقابه في الدنيا قبل الآخرة، أي إنه هو وحده بالتأكيد الذي له كل صفات الكمال، والتي منها أنه سميع، أي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، وهو عليم تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه، بكل أقوالكم وأفعالكم أنتم وجميع خلقه، وبالتالي سيجازي في الدنيا والآخرة حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بكل ما يستحقونه من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. وفي هذا تهديد وتحذير شديد للذين يؤلون من نسائهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار، وليحسن إذن كل عاقل كل كلامه وتصرفاته على الدوام، ليسعد في دنياه وأخراه.